ألم ترى هما مرتبطين، وألم ترى هما في ذلك القدر معطلين؟ إن ذلك ليرجع على كل مصل بالاعتناء بالصلوات المكتوبات التي هي الوظيفة القريبة المكررة في المساجد. إن قدوم ودخول المتأخرين للجمعات من جنس المصائب المتكررات، بلى والمصيبة الأشد أن غيرهم ممن جاء الله عز وجل بهم بمعزل عن معاونتهم، أولئك الذين يأتون بعد الأذان بالأزمان الفسيحات يأتون متراخين، يأتون متأخرين، إن عنوان هذه المسألة لو جعلتها تحكم العادات فاجعلها تغيير ما تتنزل عليه الرحمة والمعونة من الأحوال المكررات. إذا كان البادي من ذلك والظاهر أن ثم تحكما للعادات، فإن حقيقة ذلك تغير ما نستحق عليه الرحمة وما تتنزل عليه المعونة من الأحوال المكررات. أحرز هذا المعنى وضم إليه أن المصيبة في من يجيئون إلى الجمعة متأخرين ولا يكونون إليها مبكرين، ولا يكون منهم الصدقة أو التشوف للتصدق بالبدنة والبقرة والكبش الأقرن والدجاجة والبيضة. إن المصيبة ليست مقتصرة عليهم، إن ثم ارتباطا وثيقا بين من جمعهم الله عز وجل بوصف الإيمان. إن هذا الذي يجيء ويدخل المسجد متأخرا حق من جاء الله عز وجل به قبل ذلك أن يكون منه إشفاق عليه، وأن يكون منه توجه إلى الله تعالى بمعوناته. فتراك تنجو وحدك هيهات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحقيقة الدين احتياجك إلى هداية الآخرين، واضطرارك إلى إخوة الإيمان واليقين. فحق الشعور للموجودين في المسجد أن يكون الإشفاق على أولئك المتأخرين، وأن يكون اللائمة للنفس، فتراك لما تأخر جئت أو جاء الله عز وجل بك، إنما جاء الله عز وجل بك، فذكرت نعمة الله عز وجل عليك في ذلك، أو تفكرت في شكر الله عز وجل على نعمة أن جاء بك، فات كل ذلك. ثم الذي حقه ألا يغيب عن الحساب أن الجمعة محصلة ما سبق في الأيام السابقة لها من الجمعات من الجماعات، وحق ذلك أن يستدعي أمرين: أن يستدعي على لهذا المتأخر عن الجمعات اعتناءه بالجماعات، فلو اعتنى بالجماعات أو قل لو توجه إلى الله عز وجل لمعونته على الجماعات حصل ذلك شعورا في قلبه وهمة في نفسه، فتكرر ذلك 5 مرات في اليوم والليلة، فتراه يعجز عن أن يكون في قلبه رغبة التبكير إلى الجمعات، وأن يفتقر إلى الله عز وجل حتى يعينه على ذلك ويبلغه إياه. إن ذلك ليرجع على من حمله الله تعالى وجاء به، إلى أن يتفكر في كل جماعة حمله الله عز وجل فيها إلى المسجد، كم كان إشفاقه على المتأخرين عن الجماعات والتاركين للصلوات، كم كان سعيه ودعوته ورجاؤه الله عز وجل في هداية أولئك المحرومين من الخيرات. مفقودات، هذه أمور مفقودات. إن الذي حقه ألا يغيب أن إصلاح الدنيا موقوف على إصلاح أهل الدين، فإذا أصلح الله تعالى أهل الدين صلح بهم غيرهم، وصلاح الدنيا لا يبتدئ إلا من إصلاح المساجد، فلو أصلح الله تعالى بنا المساجد تعدت بركة ذلك حتى بلغت البيوت، فإذا أصلح الله عز وجل البيوت كان ما يخرج من البيوت على مثل ذلك، فلا ترى الأسواق ولا الشوارع إلا نتاج ما أصلح الله عز وجل في البيوت. وبقاء المساجد في الجماعات إلى الله عز وجل شاكيات يعني عزوب هذه المسألة وفقدها، وأن المنسوبين إلى الدين لا ليس يعنيهم نجاتهم، وأن لقاء الله تعالى الذي لا انفكاك ولا مهرب منه هم عنه بغيره مشغولون. إن إصلاح المساجد يعني بالضرورة إصلاح الصلوات المكتوبات، وإن إصلاح الصلوات المكتوبات لجدير بإصلاح ما في الليل والنهار من الأعمال والساعات. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أرأيت ما يعتريك من الأحزان وما يصحبك من الآلام، ومن عقد في حياتك من الأمور الدسام، إنها كلها لتنبيه على بقاء تلك الخطايا، وأن تلك الصلوات ما غسلتها. إن ذلك ليدلك على كمال بر الله عز وجل وفضله، وأن تلك الأمور العظام من فساد العيال ومن ضياع الدين ومن كذا ومن كذا، أن حلها ليس إلا في إصلاحك الصلوات المكتوبات، وأن بمقدار ما ينتقص من الصلوات المكتوبات بمقدار ما يتبقى ويدوم من هذه الأمور المعضلات. الذي حقه أن يحصل الانتباه له كذلك العلاقة الوثيقة بين ما يخافون على الأجساد الفانيات مما يتوهمونه وباء أو بلاء أو غير ذلك، وبين المساجد ووظيفتها، إنهما أمران مرتبطان أوثق ارتباط. إن هذا الوباء أو إن هذه الأخطار التي تهدد الأجسام إنه لا يدفعها إلا الله تعالى، عجزت قوى البشر، وبقي باب الله عز وجل مفتوحا ليقوم الناس بباب الله عز وجل سائلين، وليظلوا لذلك الباب ملازمين، وليتنبهوا إلى ما فقد من وظيفة المساجد، وليتفكروا فيما ضاع من بركة الصلوات المكتوبات والجمعات. يخوفونكم بشيء آخر مثل الذي كان، والسؤال لأهل الدين ما حصاد ما كان من تلك المحنة التي أراد الله عز وجل بها ردنا إليه؟ إن الجواب المعلوم استمرار شكايات المساجد للمنسوبين إلى الدين. إن الجواب الذي لا تردد فيه إن الجمعات ما زالت في هامش اعتناء المنسوبين إلى الدين، حتى إنهم إذا حصل الفقد لم يتفكروا في سببه ولم يجدوا معونة غيرهم عليه. أما سببه فميزت أن الجمعة حصاد ما قبلها من الجماعات، وأن حبس العادات ليس على ذلك المسمى المحدود، بل إن حبس العادات ليعني تغير الأحوال المكررات، فما أصبحت على سنة سيد السادات صلى الله عليه وسلم، وما تكررت على ما يرضي رب الأرض والسماوات، فاحتاج الأمر إلى موقف آخر متغير للمتأخرين عن الجمعات، بل وللمحمولين إلى الجماعات. الذي يجيء إلى صلاة الجماعة لا يجيء، إنما يجيء الله عز وجل به، يحمله الله عز وجل لجوده وكرمه ليشهد نعمة الله عز وجل عليه ويشهد حق هذه النعمة، لا في دعوة لسانه، بل كذلك في شعور قلبه. وأساه على المتأخرين من إخوانه وشوقه إلى الله عز وجل أن تبلغنا ألطافه ليحملنا ويحمل إخواننا إلى الجمعات والجماعات والطاعات والخيرات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واستمرار قراءة ما في طي الأقدار من الخطاب لانتباه إلى أن تخلف المعونة الإلهية حتى يضعف شأن الجماعات ويحصل التأخر عن الجمعات، إن ذلك التأخر بحكمة الله عز وجل وعدله. فترانا لو كنا مستحقين لتلك المعونة تملك أن تتأخر، بل الذي تراه استحقاقنا لتأخر تلك المعونة عنا، أو قل لي كم خلوت فأتممت بالليل أو النهار أورادك، كم تجشمت بترك عاداتك ومألوفاتك لاستيفاء ذكر الله عز وجل في أورادك، كأنك لا تجد ذلك. أو قل لي هذه المحنة التي كانت، أليس لم يكن في الدفع لها إلا استدعاء معونة الله عز وجل بلزوم الأوراد، فبقيت حتى لو كانت، فالظاهر رحيلها وانقطاعها، وإلا لو بقيت تلك الأوراد لبقيت المساجد بأهل الدين مزدحمات، ولرأيت معونة الله تعالى غير منقطعة عن المحمولين إلى المساجد والمحرومين من تلك المعونة لهم. إن حق المحنة التي مرت أن تبقي لدى أهل الدين حرصهم على الأوراد ومواظبتهم على الطاعات، وأن يروا ذلك ليس تقدم عليه العادات ولا يترك للمألوفات، بل تتجشم فيه المشقات ويحصل فيه التكلف لما يتوهم أنه من الصعوبات. إن من قرأ ياسين كل ليلة رجا أن يغفر الله عز وجل له تلك الليلة، إن قراءة سورة البقرة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سورة آل عمران فيما يجيئان به من وصف وحال يحاجان عن صاحبيهما، إن لزوم سورة البقرة يرجى منه تغير الحال. ألا تنظر إلى ذلك التعبير النبوي؟ فإن أخذها بركة. ثم كان يكفي التعبير بأن أخذها بركة أن يفيد أن فوت قراءتها تفوت به البركة، فإذا بقية البيان النبوي وتركها حسرة. فيحصل عليه عقوبتان إذا آثر الراحات، إذا استغرقته المألوفات، قل بل إن ذلك يسبقه حصول المعاصي والمخالفات. فالذي فاته قراءة سورة البقرة حقه ألا يستريح. التعليل القريب الظاهر: غلبة المألوفات وإيثار الراحات. والتعبير الحقيقي أن ذلك الحرمان بسبب ما يكون من اقتراف الآثام، وأنه لم يحرم إلا بما اكتسبه. فإذا تارك قراءة سورة البقرة فاتته البركة، العيشة التي يعيش الناس فيها الآن لا بركة فيها، بل وغلبته الحسرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، بل وتتدخل شياطين الجن بمعاونة الفساق والكفار من الإنس الذين هم السحرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. إن حق ذلك الذي هو الاستمساك والدوام على قراءة سورة البقرة أن يكون حصاد ما كان، وأن يكون غنيمة تلك المحنة الأليمة التي غلقت لها المساجد ومنعت لها الجمعات، والمطلوب انكسار قلبك، فلا تبلغ ذلك ولا غيره بقوة نفسك ولا بإحكام حيلتك ولا بنباهة تصريفك، بل لا تبلغ ذلك إلا بمعونة الله عز وجل لك. فلينكسر القلب لله عز وجل، وليحصل للقلب كمال الاضطرار والانكسار استدعاء لمعونة الله عز وجل ولطفه. فبقي عليك توجهات متكررات. توجهك لإصلاح الصلوات المكتوبات، فإن فيها تغيير ما أنت فيه، إن فيها إصلاح العالم كله. لو غفرت الذنوب المكررات لم تكن تلك المحن ولا الشدائد العصيبات. فليكن في قلبك التوجه المتكرر إلى الله تعالى في إصلاح تلك الصلاة العقيم التي يحصل التخلص منها كيفما كان ذلك التخلص، من غير جديد يرد على قلبك ولا شائبة خير تنولك. إن توجهك إلى الله تعالى أن يوزعك شكر حمله إياك إلى الصلوات المكتوبات، وأن ينطق لسانك بمعونة غيرك، وأن يزيد توجه قلبك في معونة الآخرين. إن توجهك إلى الله تعالى أن يكون في إلحاحك عليه بمعونتك على المحافظة على الأوراد، وألا تفوت قراءة سورة البقرة في أي حال. إن توجهك إلى الله تعالى في إشفاقك على أولئك الذين يأتون إلى الجمعات متأخرين، وأن يعينهم الله عز وجل على إصلاح الصلوات المكتوبات حتى يستحقوا أن يحملهم الله عز وجل إلى الجمعة مبكرين لا متأخرين، ويخوفونك بالذين من دونه وليس لك إلا الله تعالى. فالزم أورادك وليكن استناد ذلك إلى افتقار قلبك واستدعاء معونة الله عز وجل في أوقات الإجابة المعلومات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا لأقدارك الجميلات من القابلين والمنتفعين. اللهم بصرنا بما في طي هذه الأقدار من الحكمة والرحمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بهذه الأقدار إليك مستدلين وعليك مقبلين يا رب العالمين. اللهم أصلح منا الصلوات المكتوبات. اللهم بلغنا سؤالك إصلاح الصلوات المكتوبات. اللهم احملنا مبكرين إلى الجمعات يا رب العالمين. اللهم بلغنا لزوم الأوراد التي هي الحصون التي تحبها يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فك أسر المظلومين. رب انصرنا على القوم المفسدين. اللهم طهر الأزهر من المفسدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم رد عنا بأس الكافرين. اللهم رد عنا شر المشركين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وراقدين. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين.